قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، أي من الآيات والأحاديث. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. فقال ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا كله دال على أن الوحي هو القرآن والسنة. وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والعمل. حكم القرآن حكم السنة فيما يثبت به من علم واعتقاد وعمل ويقين بكل ذلك. فإن السنة توضح القرآن، توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة، يعني ما أجمل في السنة جاء الأمر بالزكاة في السنة، ثم في القرآن، ثم جاءت الأنصبة محددة في السنة، جاء الأمر بالصلاة ثم جاءت محددة بعد ذلك في السنة، مع أن الوضوء جاء مفصلا في القرآن وزادته السنة تفصيلا. فالسنة تفصل مجملة وتقيد مطلقة، يعني جاءت مثلا آية جلد الزاني مطلقة تفيد الجلد لكل زان، ولكن جاءت السنة لتقيد هذا المطلق بغير المحصن، بالزاني غير المحصن، ثم جاءت السنة بحكم الزاني المحصن. وتخصص عمومه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة بيان للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. خلي بالك أن رد الأمور إلى أصولها، رد الأمور إلى أصولها يعني أن يقال قال هذا قول المعتزلة، هذا قول الجهمية، الفائدة منه أن تعلم أن هذا القول باطل ولو شحنوا عليه الأدلة. ليه؟ لأن هذا القول عندما يرد إلى أصل وجد في القرون الثلاثة الأولى ورد عليه أهل العلم بالإبطال، دل ذلك على أن هذا القول باطل لا يحتاج إلى دليل جديد، ما فيش دليل جديد يوقظه. فلذلك تجد كثير من الناس اليوم يقول لك يا أخي الشيء كان زمان، لا تتكلم على الشيء، لا تفرق المسلمين، خوارج لا لا لا تفرق المسلمين. هذا الكلام يا إخواني لا يجوز، لأن هذه الأقوال وهذه الاعتقادات إنما ظهرت في القرون الثلاثة الأولى ورد عليها أهل العلم في القرون الخيرة بأنها أقوال أهل الضلال، فلا تعدل، لا تعدل، لا يصيبها تعديل مرة أخرى تصبح لها هذه الأقوال، لا خلاص ما كان ضلال زمان، لكن لا، لأن ما كان ضلال قديما هو ضلال اليوم، وما كان كفر قديما هو كفر اليوم، وما كان إيمان قديما هو إيمان اليوم، ما كان كفر قديما هو كفر اليوم، وما كان إيمان قديما هو إيمان اليوم. ففريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه هنا يعني طريقته، لأنه تشمل أوسع من كلمة المذهب، لأن عندما نقول مذهب يعني يقصد بها في الاصطلاح ما اختلفوا في الفروع العملية، وهذا أمر هين واقع بين أهل السنة، يعني الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، أيهم من أهل السنة وأيهم ليس منها؟ كلهم من أهل السنة. اختلفوا والله ما اختلفوش، اختلفوا ولكن في إيه؟ في فروع عملية، اختلفوا في فروع عملية. أما الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة خاصة، وأن هناك من كتب هذه الفرق الضالة ما ينتشر بين الناس، يعني مثلا كتاب تفسير الكشاف هذا مصنفه معتزلي وهو منتشر ومشهور بين الناس، ويهتم به خاصة الناس المهتمين باللغة العربية، دارس اللغة العربية، لأن الرجل كان إمام من أئمة البلاغة، إمام من أئمة البلاغة. لذلك تجد كثير ممن تصدى للدراسة في العلوم العربية كثيرا ما يتأثر بأقوال هذا، لا هذا أقواله مخالفة للسنة، ليست مخالفة في مسائل عملية إنما مخالفة في ضلال. ولذلك تجده يدخل في تفسيره مسائل الاعتزال إدخالا. كذلك تجد كثير من المرجئة لهم كتب ومصنفات ولهم كتب يدخلون فيها مسائل الإرجاء. تجد مثلا كتاب نهج البلاغة، كتاب مشهور، هذا عمدة من عمد الشيعة، هذا كتاب مما يعتمد عليه الشيعة، ومعظمه مزور على الإمام علي بن أبي طالب، لا يعني ينظر أن تجد فيه كلاما من صحيح النسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الكتب منتشرة مشتهرة بين يدي الناس، وتطبع على أساسنا على أنها كتب من كتب المسلمين. فيقول فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها، عن رد هذه الأحاديث وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. تقرأ في كثير من المقالات التي يكتبونها في جريدة الأهرام، تبقى مثلا واحد مصطفى محمود، تجد كلام معتزلة، كلام بعيد تماما عن كلام أهل السنة. وإذا جئت تقول لأحد كلام معتزلة، كيف تجيب أدلة من القرآن والسنة؟ اعلم، نكرر أيضا مرة أخرى، أنه ليس كل من ساق حديثا أو آية كريمة، حديثا صحيحا أو آية كريمة قد استدل، إنما الدليل فهم صحيح في نص ثابت. يعني الدليل بلوكي كان فرض لوركنين، فهم صحيح في نص ثابت، فإن كان الفهم غير صحيح أو النص غير ثابت لا يسمى دليلا. إذا كان النص ثابت والفهم غير صحيح سميت شبهة. وإذا كان الفهم صحيح والنص غير ثابت فلا يعتمد على النص وإن صح الفهم في ذلك. يقول وفريق يثبت هذه الأحاديث ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب، حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. فريق آخر يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها، يؤول هذه الآيات، يقول نزول يعني نزول رحمة، ينزل ربنا يعني ينزل رحمته، يؤولها، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة. وإحنا تكلمنا عن التأويل والتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في أول الكتاب، عندما تعرضنا في البداية إلى حديث إلى آيات الأسماء والصفات، ذكرنا هذه التي يقع فيها أهل الضلال في التأويل والتحريف والتمثيل والتعطيل. فالفريق الثاني من يخالف هذه الحديث يؤولها، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرج عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، حتى تنتبه إلى أن هؤلاء ولهم كتب منتشرة مشتهرة بين الناس، قد نأخذ منهم، يعني مثلا الغزالي له كتاب الميزان في الفقه، وله كتاب المستصفى في أصول الفقه، وهي من الكتب الجيدة جدا، لكن لا يؤخذ منهم مسائل فيما يتحدث فيها عن مسائل الاعتقاد. فكذلك الرازي له كتاب في التفسير، تفسير مفاتيح الغيب في 32 جزء، فصل القرآن في 32 جزء، فصل الفاتحة في جزء وفضائل القرآن في جزء، ثم كل جزء بعد ذلك في القرآن في جزء، 30 جزء 30 جزء، وجزء لسورة الفاتحة وحدها وجزء لفضائل القرآن، وهو مطبوع في 16 مجلد، كل مجلد فيه جزئين. فيقول هم متأخر الأشعرية، لأن الأشعرية المعاصرين الأشعرية المتأخرين، ليس أبو الحسن الأشعري، هؤلاء كلابية، خلي بالكم وتقرأ هكذا، لأن بعض من تقرأ كلابية، كلابية، لأنهم أتباع ابن كلاب، يعني على منهج ابن كلاب وليس على منهج أبو الحسن الأشعري. أن أبو الحسن الأشعري بدأ حياته معتزليا، ثم انتقل بعد ذلك إلى أهل السنة. يقول المشهور عند الناس في علومهم أن أبو الحسن الأشعري بدأ على منهج الاعتزال، من منهج الاعتزال فاقترب إلى منهج أهل السنة، فأول بعض الصفات وأثبت البعض الآخر، ثم انتهى الأمر به إلى الانتقال إلى منهج أهل السنة، فصار على منهج أهل السنة. ولكن هذا الكلام عندما تراجع ما كتبه الذهبي في ميزان الاعتدال، تجد أن الذهبي إنما يقر أن الأشعري إنما انتقل من الاعتزال إلى منهج أهل السنة مباشرة. سيقول فريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. قوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني من قول شيخ الإسلام ووصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كله. يقول يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. وقوله كذلك ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة والعلم بالقبول وجب الإيمان بها، فمن ذلك قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول وكذلك أي إيمانا مثل الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. يبقى نحن إخواني نعرف اللفظ ومعناه لغة، نعرف اللفظ ومعناه لغة، ولا نعرف كيف الصفة وكنهها. خلي بالك، لأن الجهمية يقولون نعرف اللفظ ونقر به، ولكنهم ينفون عنه المعنى الذي تعارفت عليه العرب، ينفون عنه ذلك المعنى، فيبقى المعروف عند هؤلاء الجهمية اللفظ، يقولون استوى، نعم استوى، لكن كلمة استوى هذه كلمة نسبة، يقولون نعرف اللفظ ونقر به، ولكنهم ينفون عنه المعنى الذي تعارفت عليه العرب، ينفون عنه ذلك المعنى، فيبقى المعروف عند هؤلاء الجهمية اللفظ، يقولون استوى، نعم استوى، لكن كلمة استوى هذه كلمة نثبت لفظها ولا نثبت لها معنى، وإنما نفوض المعنى إلى الله. هذا خلي بالك، كلمة الفرق بين نفوض المعنى إلى الله ونفوض الكيف إلى الله فرق بعيد، فمفوضة المعاني نفوا المعنى إجمالا. تجد كثير من الكتاب من اللي تصدروا للعلم اليوم بيقعوا في هذه المسألة، فيقولون نحن نفوض المعنى لله عز وجل، ويقولون أهل السنة يفوضون إلى غير تحديد، يعني يفوض المعنى من غير ما يحدد المعنى المقصود. أما المتأخرين فهم يفوضون إلى معنى محدود، وأهل السنة ليسوا من هذه أهل السنة بريئين من هاتين الطائفتين. فيأتون مثلا إلى كلمة الرحمن على العرش استوى، فيقولون استوى لفظة لا نعرف لها معنى، إنما نفوض معناها إلى الله رب العالمين. أما الأهل السنة فيقولون الاستواء معلوم، أي كلمة استواء معلومة المعنى لغة، استوى يعني على وارتفع، على وارتفع، ولكن كيف؟ الكيف لا يعلمه إلا الله، الكيف لا تطيقه العقول. فالمخالفات وقعت في تفويض المعنى أو تأويله، فيؤولون يقول استوى بمعنى استولى، فيقول السلف كانوا يفوضون إلى غير معنى، إلى غير معنى ثابت، لكن كأنهم يقولون إن السلف يقولون المعنى المتبادر غير مقصود، هذا كلام باطل، لكن لأنهم أولا شبهوا ثم عطلوا، أولا شبهوا ثم عطلوا، فلما قالوا الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معناه الجلوس، وبشبهوا الاستواء معناه الاستواء ليس معنى الاستواء الجلوس، إنما الاستواء العلو والارتفاع، والعلو والارتفاع له هيئات كثيرة، منها ما ندركه ومنها ما لا ندركه، فكل ما خطر بذلك فالله عز وجل بخلافه، فالله عز وجل بخلافه، لأنه سبحانه وتعالى لا تطيق العقول إحاطة به، لا تستوعبه العقول، لا تحيط به، لا تدركه، لا تدركه. إذن إثبات المعنى إثبات أن القرآن عربي، أن القرآن والسنة نزل بكلام يخاطبون به الناس يفهمون. فإخلاء التفريغ اللفظ من المعنى هذا منهج المفوضة، وهم جهمية. جهمية، وبرضه نقول عندما نقول جهمية بننسب الأمر إلى أصله حتى نقول إن إيه، إن أهل السنة ردوا عليهم وقالوا أقوالهم ضلال. المتأخرين يقول فوضوا أو يعني أولوا إلى معنى، فقالوا استوى استولى، وقالوا الوجه الذات، وقالوا اليد القدرة. هذا كله كلام باطل، إنما أولا شبهه ثم نفوا ذلك التشبيه الذي وقع في أذهانهم بالتأويل، فقالوا لا ليس له يد، لأنهم شبهوا اليد يعني كأيدي البشر، فشبهوها أولا فوقع التشبيه في أذهانهم فدفعوا الباطل بالباطل. اللي جاءوا بها أولا باطل، والذي دفعوه به باطل. خلي بالك يا اخواني انه اهم علم من العلوم هو معرفة الله عز وجل. معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله انما تكون بأسمائه وصفاته بالقرآن والسنة. فيقول ما وصف الله به يجب، وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أعلم الخلق بربه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فهو صادق في بلاغه، مصدق لما جاء به، يصدقه رب العزة سبحانه وتعالى والمؤمنون. كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل، وهو ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. فمن ذلك قوله ينزل ربنا. الكلام على هذا الحديث من جهتين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوله ينزل ربنا، الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأول صحته من جهة النقص، فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. يعني متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. لكن عايز أنبه إلى أن النووي في رياض الصالحين وضع كلمة متفق عليه اصطلاح معنى اختاره، وهو رواه البخاري ومسلم وورد في مسند أحمد. يبقى الاصطلاح هذا خاص به بالنووي في رياض الصالحين، خاص بالنووي في رياض الصالحين. فإذا وجدت هذا وانت تقرأ مثلا مقدمة رياض الصالحين وجدت هذا الكلام، فلا تظن أن هذا هو معنى المعنى عند المحدثين من كلمة متفق عليه. يبقى الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتاب العلو العلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. يقول إن أحاديث النزول متواترة. هنا عندما يقول أحاديث النزول متواترة، التواتر يطلق على معنيين: التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. التواتر اللفظي كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث روي عن جمع من الصحابة، عن جمع من التابعين، وهكذا كل جمع كل مجموعة من هذه المجموعات لا يعقل أن تجتمع على كذبة، لا يعقل أن تجتمع على كذبة. هذا المتواتر تواتر لفظي. التواتر المعنوي معناه أن يرد المعنى في أحاديث لا يجتمع أصحابه، أقصد به تواتر اللفظ إنما تواتر المعنى. عندما تأتي لتواتر المعنى هتجد المعاني المتواترة في السنة كثيرة جدا، فأحاديث الدجال بلغت حد التواتر، وأحاديث الوضوء بلغت حد التواتر، لكن ليس هناك حديث من أحاديث الوضوء متواتر في لفظه، إنما التواتر في المعنى. أحاديث النية، حديث إنما الأعمال بالنيات، ليس من الأحاديث المتواترة، ولكن الأحاديث التي جاءت باشتراط النية في العمل تبلغ حد التواتر، تصل إلى حد التواتر. فهنا عندما يقول إن الذهبي ويقول الذهبي في كتابه العلو العلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. كتاب الذهب العلو العلي الغفار كتاب فقط في إثبات صفة العلو، كتاب في إثبات صفة العلو، وجاء على نظيره كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، وهو كتاب لابن قيم الجوزية، أيضا جاء لغزو المعطلة والجهمية، يعني للرد والإنكار عليهم، وكانت أهم صفة تحدث عنها هي صفة العلو، صفة العلو لله عز وجل. فكأن أهل العلم يعني اعتنوا بالأسماء والصفات، واعتنوا بالأسماء التي وقع فيها الكثير من الإنكار. تجد مثلا أحاديث إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، هذه اعتنى بها أهل العلم وصنفوا فيها مصنفات مستقلة، ذلك لأن المعتزلة أنكروا رؤية الله عز وجل في الجنة، وشارك في الإنكار طوائف من الخوارج، فالإباضية في عمان وفي الساحل الشمالي في إفريقيا ينكرون كإنكار المعتزلة، يشبهون المعتزلة في إنكار رؤية الله عز وجل. والتفسير الكشاف أيضا يحاول في هذا الإنكار فيرد رؤية الله عز وجل للمؤمنين في الجنة، أن المؤمنين في الجنة لا يرون ربه. يقول الثانية ما يفيد هذا الحديث، يبقى الأول إن الحديث صحيح، الثاني ما يفيد هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتها طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. يعني يقول شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه وتعالى إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، أو أنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أو أنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. يعني كأننا عندما نقرأ هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا نقول إذا خلى منه العرش، هذا استنباط ليس في الاستنباط الصحيح، فلا نقول خلى إذا خلى منه العرش، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وعندما نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل فلا نقول طب ثلث الليل في مكة غير ثلث الليل في المدينة غير ثلث الليل في أي موقع آخر، ففي أي ثلث ليل ينزل؟ ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل، كل قوم بثلث ليلهم. فإن سألت كيف والأرض كروية كيف، فقل الكيف مجهول، الكيف غير معقول، الكيف لا تدركه العقول، لأن كل ما يخطر ببالك فالله عز وجل بثلاث. نسأل الله فرحانين أنك عرفت أن الأرض كروية، طب ما الذي صنعها؟ إن الذي صنعها هو الذي أوحى إلى رسوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. يبقى لو كان في الأمر توقيت معين لقال بتوقيت مكة بتوقيت المدينة، فكأن ما شاء الله لما احنا عرفنا ان الأرض كروية ظننا علم جديد جاء حيفهمنا من القرآن والسنة ما لم يكن يفهمه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قول أهل الضلال، قول المتأخرين عندما يقول قول السلف أسلم وقول الخلف أعلم وأحكم. لا، اعلم أن القرآن والسنة إنما أنزلهما العليم الخبير، فعندما تزداد علما في مسألة لا تظن أن هذه المسألة ستزيدك علما بالله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى وصف الكافرين بما أوتي من علوم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم كافرون غافلون. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. وإحنا عرفنا ما أخبرنا أنه ينزل، ونعرف معنى كلمة ينزل لغة، ينزل لغة نعرف معناه، فهو ينزل سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير، فهو يقدر على النزول ويقدر على النزول في كل وقت، ويقدر على الدنو من الناس عشية عرفة، وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل. وهكذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لأوقاف ربهم، وقت ثلث الليل خواص المؤمنين يقومون يتعرضون في هذا الوقت الجليل لأوقاف ربهم ومواهبهم، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر لهذه الكلمات، يقول لهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لما آمنوا، آمنوا أن رب العزة ينزل إلى بكرة ثلث الليل، فإيمانهم هذا دفعهم إلى أن يقوموا. لكن المتحيرين الذين يقولون في أي توقيت لا يقومون، الحيرة حرمتهم، حرمتهم ذلك العمل. لكن أهل الإيمان اندفعوا إلى العمل بما هم به يؤمنون. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبهم، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إلى الحديث الآخر قوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث حديث طبعا حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، أن رجلا من رب العزة سبحانه وتعالى يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم براحلته يركبها في أرض فلا فانفلتت منه عليها متاعه زاده ومتاعه، فأخذ يطلبها حتى أيس منها، فنام تحت ظل شجرة ثم استيقظ فوجدها عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. طبعا الحديث هو هنا شيخ الإسلام يستدل به بقول الله أشد فرحا، يعني أن من صفات الله عز وجل من أفعاله أنه يفرح، يفرح، ونحن البشر نفرح، لكن فرحنا نستطيع أن نكيفه، والله أخبرنا أنه يفرح ولم يخبرنا كيف يفرح، فنقول يفرح ونقول فرحه كيفيته لا يعلمها إلا الله. فقوله لله أشد فرحا تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة سوية مهلكة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت في فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه أي في هذه الصفة كالكلام في غيره من الصفات، وأنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفة الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضا عن عبده التائب وقبول توبته. هذا قد يقول البعض: الله أفرح أن يقبل التوبة. لا، هذا لازم، لكن ليس هذا هو المعنى، ليس هذا إنما كلمة الفرح صفة وصف رب العزة بها نفسه فنثبتها له. أما اللازم زي مثلا عندما نقول تجري بأعيننا أو لتصنع على عيني، من لازمها الرعاية، وليس معناها الرعاية، فنثبت الله عز وجل العين، ونقول أن من لازم أن يصنع موسى على عينه، يعني الله عز وجل صنعه برعايته، لكن المعنى يبقى أن المعنى يدل يثبت أن لله عز وجل عينا لا كالأعين، لكنها عين تليق بجلاله. وفي هذه الأحاديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، فأنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفة الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته يعني في صفات ذات كالعلم والإرادة والقدرة، هذه صفات لا تتخلف، وصفات فعل يفعل بها متى يشاء. فالله عز وجل يتكلم، يتكلم متى شاء، والله عز وجل يفرح، يفرح متى شاء، ينزل، ينزل متى شاء. فهذه صفات متعلقة بمشيئته، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته. فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، فهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. فإذا كان الفرح من المخلوق على أنواع، فقد يكون الفرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون الفرح أشر وبطر. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، يعني قد تجد الإنسان يفرح ويبكي في الفرح. حديث جميل جميل، حديث أبي هريرة لما قال: كنت أدعو أمي الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني فسلم ما أقرأ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وقلت: يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة أن يهدها. فدعا لها بالله، قال: فخرجت مستبشرا حتى بلغت البيت وجدتها تغتسل، فلما فتحت قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. يبقى أبو هريرة ذكى مرة مرتين، مرة من الفرح ومرة من الحزن. فهذا من مظاهر الفرح في العبد. فالفرح عند العبد له مظاهر، له مظاهر، هذه المظاهر التي تصيبه ليست كفرح رب العزة سبحانه وتعالى، إنما فرح رب العزة سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال، كمال رحمته وإحسانه التي يجب، التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها. وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق. تعالى الله عن ذلك، عن تشبيههم وتعطيلهم. فرب العزة سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجمال والجلال، وهو جلت قدرته صفاته كما تليق بجماله وجلاله، لا كما يعرفه أحد من الخلق. لذلك في ما ذكرناه هنا في صفة النزول وصفة الفرح يجري في سائر الصفات. فإن قلنا يفرح ربنا أو يفرح رب العزة سبحانه وتعالى أو يغضب رب العزة سبحانه وتعالى، فإن قيل كيف يغضب، كيف يفرح وهو رب العالمين، قلنا أخبرنا هو بذلك فلم يخبرنا بكيفه. فلما أخبرنا بذلك صدقنا. المؤولة كأنهم يثبتون لله العدل، رب العزة، رب العزة الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، جاء بغاية البيان. فهم يظنون أنهم أصبح من رب العالمين، فذكروا الصفة بلازمها، ذكروا الصفة ببعض لوازمها، أو حرفوها أو عطلوها، ظانين أن رب العزة أعجز منهم عن ذلك البيان. هل بعد ذلك من الضلال؟ لذلك إخوة الإسلام، فإن غاية العقل وغاية الفهم أن يكون العبد مدركا، أن يكون العبد مدركا، لأن الله عز وجل أخبره بكلام عربي، بكلام عربي، فهو يدرك معاني الكلمات العربية كما جاءت بغير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، إنما ما أخبرنا رب العزة سبحانه وتعالى به صدقنا به، صدقنا به، خاصة وأن ذلك النفي يزيل الأثر، زي ما ذكر هنا الشيخ الراس قال أن المؤمنين المصدقين أن رب العزة ينزل إلى السماء الدنيا يقومون فيتعرضوا لرحمته فيفوزون بذلك، أما المتحيرين الذين يقولون لا لا ينزل ما تنزل رحمته أو ينزل كذا فينفون ذلك، فإنهم يعرضون عن هذا الخير العظيم الذي وعد به رب العزة سبحانه وتعالى الخلق. لذلك وجب علينا إخوة الإسلام أن نكون لذلك واعين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.